والهدي أحضر المدة ثم البقرة ثم الشعر الرحية والهدي أفضل كل بدن والهدي أفضله البدن والهدي أفضله البدن أفضل هو والهدي أفضله لا لا ضم خبر أفضله البدن والهدي أفضله البدن ثم البقرة ثم الشعر وتجزئ البقرة والبدن بعد السفر ويزيد كل مرفوع كل مرفوع وتجزئ البقرة والبدنة عن سفر ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه وينبذ شعاره وتصميمه ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الحمد لله رب العالمين وأصلى وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ومن هذا فصل في بيان أفضل أنواع الهدي. الهدي هو ما يقدم من بهيمة الأنعام للذبح عند بيت الله الحرام. فما يقدمه المتمتع هذا هدي. وما يهديه الحال اللي هو الحل هو حلال كذلك يسمى هدي. وأما ما يذبح لوقوع خطأ من المحرم إما بارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بترك واجب من الواجبات فهذه فدية يخرج لك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الهدي هذا اللي هو اللازم لقول الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تيسر من الهدي. وأما الذي يذبح بناء على ارتكاب خطأ أو استحلال محرم من محرمات الإحرام فهذا فدية. قال الهدي أفضله البدن. أفضل شيء يقدم في الهدي في المتمتع والقارن أو من جمع بين الحج والعمرة أو من أراد أن يهدي وهو حلال إلى بيت الله تبارك وتعالى فأفضل شيء يقدمه البدنة. والبدنة هي الناقة أو البعير تسمى بدنة لعظم البدن جسمها. وجاء في قول الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن جمع بدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافر هي صورة الذبح فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم تليها البقرة لأن البقرة أقل يعني لحما وهي يعني في القيمة يعني وهذه أقل من البدن. ثم الشاة هذا الترتيب أولا بالنسبة إلى يعني عظم البيت والنفع للفقراء إن هذا أنفع البدنة ثم البقرة ثم الشاة. وتجزئ البقرة والبدنة عن سبع. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن البقرة والبدنة تجزئ عن سبع وإن كان البدنة تقوم بعشر من الشياة قوم النبي في القسمة في قسمة الغنائم كان تقوم البدنة بعشر من الشياة لكن الذي ورد في بالنسبة للأضحية والهدي أنها تجزئ فقط عن سبع والبقرة مثله. والبقرة هي من البدن كذلك من ناحية يعني كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري قال إنما البقرة من بقرة من البدن تجزئ عن سبع سواء في الهدي وكذلك في الأضحية كذلك فضحوا كذلك تجزئ البقرة والبدن عن سبع. قال ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. هو جواز الصحيح أنه يستحب بل قال بعض أهل العلم بالوجوب لقول الله تبارك وتعالى فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير وخلف كله منه باطعم القنع والمعطى. فأمر يعني جاء الأمر، وإن كان الأمر ممكن ينصرف إلى الاستحباب وممكن ينصرف إلى الإباحة، لكن لما جاء هذا في محل النسك فدل هذا على أقل شيء على الاستحباب. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأكل من يعني من هديه صلوات الله عليه وسلم، بل إنه ذبح يعني عن نفسه مئة من الإبل، وأمر بأن يأخذ بضعة من كل يعني بعير وأن تطبخ في يعني إناء واحد، وشرب النبي المرة فيها حتى يعني يكون هذا كأنه يعني أكل منها جميعا. فكلام المؤلف هنا أنه يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه كأنه يدل فقط على مجرد الجواز، مش حتى على الإباحة، مو حتى على الاستحباب أعني، وإنما الجواز. لكن الصحيح أنه يعني أقل الأحوال أن هذا مستحب أو أنه واجب كما ذهب إليه البعض بأمر الله تبارك وتعالى للمهدي بأن يأكل من لحم هديه. وقيل أن فائدة هذا أن يأكل منه يعني لأن هذا يهديه، فإذا أكل منه معناه أنه طيب عنده، أن الإنسان يعني إذا أكل من شيء وذبحه فما يأكل إلا من الطيب، فهذا دل على طيبه عنده. أو من يقول فكلوا منها أنه فقط للذبح، ويبدو أن المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا، قال فقط للجواز، قال ويجوز المهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. أما الركوب عليه فقد جاء الأمر به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كانت العرب في الأول تعظم البدن ولا وترى حرمة ركوبها واستعمالها ما دام أنها قد يعني أشعرت أو قلدت للبيت. ورأى النبي رجل يسوق بدنه فقال له ارتبها سوقها، فقال إنها بدنه، فقال له ارتبها، فقال إنها بدنه، كرع النبي. ثم إن النبي في الأخير قال ارتبها لأم لك. صحيح أنه يجوز ركوبها وشرب يعني برها حتى تذهب إلى يعني مكان ذبحها وهو في مكة، يجوز ركوبها وهو يعني يسوق لمن ساق الهدي. قال ويندب إشعاره وتقليده. يندب الندب اللي هو الاستحباب، إشعاره للإبل بدن تشعر، وتقليده للغنم. والإشعار أولا هو طريقة إشعار، الإشعار بمعنى الإعلام يعني تعليم هذا، لأن الشعار هو عبارة عن علام. فكانوا يعلمون الإبل المهداة للبيت بأن تضرب بسهم في سنامها حتى إذا نزل الدم يقوم يلبد الدم على جانب السنام، على الجانب الأيمن من السلام يلبد الدم، فتصير هذه الدم هذه اللي هو على جانب سلامها علامة على أن هذه البدنة مهداة للبيت. وأما الغنم فتلبس قلادة، قلادة تقليد من يفتل حبل وتوضع في رقبتها ويضع فيها يعلق فيها شيء من الـ من الـ نعل قديم ونحو ذلك، فتشعر بأن هذه يعني مهداة للبيت الله، من باب تعليم هذه وإشعار أنها مهداة لبيت الله. فيندب إشعاره وتقليده، ومن بعث بهذه لم يحرم أو لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المهدي، اللي هو إذا بعث بالهدي وهو في مكانه. وكان النبي صلى الله عليه يرسل بالهدي إلى مكة وهو في المدينة ولا يحرم عليه شيء، ما يحرم عليه شيء يعني من من قص الأظافر أو خلق الشعر أو إتيان النساء أو الطيب أو لبس الملابس أو نحو ذلك، هذا لا يبقى حراما، ما يحرم عليه شيء مما يعني يحرم على المحرم، فليبقى وهو حلال ولكن يهدي البلد. أما الذي يحرم عليه طالما الهديت الذي يسوق الهدي وهو محرم، إذا ساق الهدي وهو محرم فإنه لا يحل من إحرامه حتى يذبح يعني الهدي في محله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني إنك لم تحل، ثم قال أمر أصحابه بالحل فقالوا إنك لم تحل، فقال إني قد لبت رأسي وأشعرت هدي فلا يحل لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محله، ما يصير يحل من شيء مما كان حراما عليه إلا إذا بلغ الهدي محله، ومحل الهدي هو في يوم النحر في مكة، تذبح في مكة أو في ميناء كما قال النبي يعني ذبحتها هنا وميناء كلها منحر وشعاب مكة كلها منحر، فهذا محل الـ يعني محل ذبح الهدي. هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله في بيان أنواع الهدي. وقد ذكرنا أن الهدي طبعا فرض واجب في من تمتع بالعمرة من جمع بين العمرة والحج في صفة واحدة، فإنه يجب عليه أن يهدي البيت إما شاة وإما سبع في بقرة أو بقرة، كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه الذي يتيسر من الهدي، والذي يتيسر من الهدي جاء بيانه في السنة أنه إما شاة وإما سبع في بقرة أو شاة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا بديل من لم يجد يعني أن يهدي، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج يعني في أيام الحج، فيجوز أن يصومها قبل أيام يعني في بعد أدائه للعمرة قبل يوم التروية، ويجوز أن يصومها بعد يوم النحر اللي هي في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى بلده فيصوم سبعة فخلصت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني إذا ما كان من أهل مكة، لأن أهل مكة معلوم، وإنما هذا الذي يأتي من الآفاق. فهذا بالنسبة للهدي. طيب طبعا ما ذكر المؤلف يعني صفات الهدي، طبعا صفات الهدي هي الصفات اللازمة للأضحية، وتزيد عليها بأن الله تبارك وتعالى يعني أمر بتعظيم هذه، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يكون فيها منافع لأجل المسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فكلما الإنسان اختار يعني الطيبة السمينة كلما كان هذا يعني أولى. طبعا لا يحل فيها كل ما لا يحل في الأضحية الكثيرة الكثيحة التي لا تبقي، العرجاء، العوراء، مشقوقة الأذن، كل ما فيها عين طاهر، والبقر لا بد أن تكون مسنة يعني لها سنتين، وكذلك الإبل، وأما الغنم فإنها يعني صحيح من أقوال أهل العلم ست شهور للبعض وسنة للماء، لابد أن يكون مضى عليه حول، وبعضهم يرى أن نفس الماعز والضأن في نفس الوقت فهو لابد أن يكون قد مر عليه عام. هذه هي يعني الشروط التي تجب في الحج. نقرأ باب العمرة. باب العمرة المنفرد يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. العمرة هي السيارة، وقد أتى يعني أفعالها وهذه مع الحج، واما هنا العمره المفرده التي يفردها الانسان عن الحج. العمره في اللغه هي الزياره، وهي في الشرع هي زياره بيت الله تبارك وتعالى لاداء يعني مناسك مخصوصه، فوقتها كله صحيح ان وقت العمره كله هو كل العام، يعني كل العام يعني تجوز فيه العمرة، وأنها لا تحرم يعني في وقت من الأوقات. وقد يعني اعتمر النبي في أوقات في اعتمر أربع عمر وكلهن في ذي القعدة، وذي القعدة شهر من شهور أشهر الحرم، وكانت العرب تعتقد بأن العمرة في أشهر الحرم من الفجور يحرمون منها. فالنبي اعتمر أربع عمر، ومنها العمرة التي هي مع حجه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت في ذي الحجة. قال أولا يحرم لها من الميقات، فإذا هي العمرة الفردة كالحج في الإحرام من الميقات، أي الميقات المكان، الميقات المكان التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حول مكة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فجعل كل مريد الحج والعمرة أنه إذا أتى إلى هذه المواقيت لا بد أن يحرم من عنده. فوقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحف، ولأهل اليمن يلملة، ولأهل نجد قرن المنازل معروف الآن يعني قريب الطائف. فهذه أربعة يعني مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر بن الخطاب كما ذكرنا وقت لأهل العراق ذات عرق، هذه أصبحت خمس مواقيت. قال النبي هن لهن يعني لأهل هذه المناطق، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كل واحد جاي من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فكل مريد للحج والعمرة يحرم من الميقات اللي هو الميقات المكان. طبعا علمنا أن الحج لا يحرم به إلا في أشهر الحج اللي هي شوال والقعدة والحج بس، فهذا لا يجوز واحد أن يقول لبيك اللهم بحج إلا في أشهر الحج، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا بد أن يحرم في أشهر الحج، وغير هذا ما يصير. أما العمرة فإنه يحرم بها في كل الأوقات، أي وقت في السنة لا تمنع العمرة في أي وقت من أوقات السنة. يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. طبعا من كان دون المواقيت يحرم مكانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من كان دونهن فإن مهله أي للحج أو للعمرة من مكان أهله، حتى أهل مكة يحرمون منه، فأهل مكة يحرمون منها بالنسبة للحج. أما الذي في العمرة فإنه وأهل مكة ليس عليهم زيارة، يعني العمرة ليس على أهل مكة زيارة لأنهم هم سكان بيت الله تبارك وتعالى، ليس عليهم زيارة إنما عليهم العمرة فقط. أما الذي يكون في مكة وهو عليه من أهل العمرة فإنه يخرج إلى الحل حتى يجمع، فالحل هنا اللي هي خارج أرض المسجد الحرام أرض مكة، فيخرج إلى الحل ويحرم بالعمر، يطوف طبعا فيه إحرام يعني مشاع العمر إحرام، وطواف والسعي ثم حلقة وتغطية. من كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، هذه هي يعني أركان العمر، وهي مشروعة في جميع السنة هذه كما ذكر. فإذا العمرة الصحيح أنها واجبة على المسلم كالحج، بقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه واحد ووجوبها مرة يعني في العمر. لكنها مستحبة مطلقة، ويستحب تكريرها في أثناء السنة ثلاثة، فلو كررها في السنة الواحدة أكثر من مرة يعني يعود إلى بلده ثم يكررها فلا بأس بذلك. أما بالنسبة تكريرها من كان في الحج ولم ينتهي منه أو ما رجع إلى بلده، فهل له أن يعني يكرر العمرة؟ لا شك أن هذا صحيح أنه غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لأمر به النبي ولا فعله أصحابه، وقد ذهبوا إلى الحج قبله في السنة التاسعة وبعده ولم يؤثر أنهم كانوا يكررون العمرة، بمعنى أنهم إذا انتهوا من الحج مثلا يخرجون إلى الحل فيحرمون ويأتون بعمرة، ثم يخرجون مرة ثانية ويأتون بعمرة، فهذا الصحيح، وإنما في السفرة الواحدة يعني لها عمرة واحدة. أما سؤال لعائشة رضي الله تعالى عنها فإنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الحج قالت يعني أرجع الناس بحج وعمرة ولا أرجع إلا بحج فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بهذا التنعيم حتى تجمع بين هذه ثم تحرم من هناك وتأتي بالعمرة، وذلك أنها لم تتمكن من أداء العمرة في حجتها لأنها حاضر قبل أن يدخل يعني ندخل مكة، كان على مرحلتين من دخول مكة مكان اسمه سرف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمعني أسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قال لها كل ما يعمل الحج فعله، ففعلت هذا أدخلت يعني أعمال الحج فيها، ثم إن النبي لما حلت من حجها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تخرج إلى الحل في التنعيم لأنه أقرب مكان ثم تأتي بعمرة. فالصحيح أنه يعني لا يحل هذا إلا لمن كان في مثل يعني حال أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. هذه خلاصة ما ذكر كذلك في إفراد العمر. أخذ بعض الأسئلة. ها؟ زيارة. العمرة معناها في اللغة الزيارة. يعني كلمة هذا العمرة له يعني اشتقاقات كثيرة، يعني عمرة من العمر هو عمر الإنسان، وعمرة من الأعمار هو يعني ضد الحياة، وفي هذا الثمرة هذه يعني تعنى زار، طبعا هو باللفظ الشرعي يعني زيارة مخصوصة، زيارة مخصوصة وهي زيارة لبيت الله سبحانه وتعالى، ليس كل زيارة زيارة، إنما زيارة لبيت الله سبحانه وتعالى لأداء أعمال مخصوصة، هذه معناها في الشرع، أو حج البيت أو الاعتمر، الاعتمر زار البيت قصد بيت الله سبحانه وتعالى لأداء أعمال مخصوصة. لا لا لا الحج يحرمهم من بيوتهم. نعم. الاعتمر هذا اللي هو في مثل هذا الذي مثلا كنا الذي يخرج الحل من مكة اللي هو من كان في مثل حد من عشر رضي الله تعالى عنه. طبعا اهل مكة الذي يعني فيه بعض اهل العلم يرى ان اهل مكة عليهم العمرة كذلك، انهم اذا اردوا ان يؤدوا مناسك العمرة يخرجون من خارج مكة ثم يحرمون من داخل من خارج مكة و يعني يؤدون مناسك العمرة، هذا هو من يقول بان اهل مكة كذلك يعني عليهم العمرة، ولكن هناك من يقول ليس عليهم عمرة لانهم اهل البيت والعمرة إنما هي زيارة، وهؤلاء كيف الإنسان يزور البيت الذي هو فيه، يعني هم في أهل نهن البيت، وإنما عملهم يعني في النسبة هذه الطواف. فهذا الذي يعني نافلتهم أن يطوفوا بالبيت، فالطواف مشروع في كل الأوقات. ما في أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أو شيء بين حالة أهل مكة، لأن النص عام هو أتم الحج والعمرة لله. هو النص عام، نعم. لكن الذي يقول بأنهم ليس عليهم عمرة يقول ما يعني لم يأتيه النص بخصوصه، وأن العمرة مفهوم العمرة هي الزيارة، فإن هذا جاء من باب من خارج مكة ليزور بيت الله تبارك وتعالى فيعمل هذه المناسك. أما من يعيش يعني في بيت الله تبارك وتعالى فلا تسمى بالنسبة إليه زيارة، فالإنسان لا يزور البيت الذي هو فيه. ومن قال بأنهم يعني عليهم هذا يقول لك هذه يعني هذه عبادة ومناسك، وأنها مفروضة على الجنة، فلا بد فلا يخرج ويلزم يعني مكة يخرج إلى خارجها ويؤدي هذه الشعائر، يعني عبادة مخصوصة فيؤديها كذا. أنا الاستعداد للإحرام عليها لأي أحد، يعني استعداد للإحرام بحفظ الأظافر وفي حلق العانة ونحو الأذنين ونحو ذلك، وتطيب قبل ملابس الإحرام، هذا لكل أحد. لا مش ضحية، هذه هدي للبيت، هدي أن يهدي للبيت مش أضحية. الضحية هذه ذبيحة تذبح في يوم النحر، أما هذا الهدي في أي وقت من السنة، الهدي لبيت الله تبارك وتعالى في أي وقت من السنة. كان يرسل يرسل الهدي سواء كان في يوم الحج أو في غير يوم الحج، ولا يكون عليه يعني يرسل الهدي ليذبح في مكة، ولا يحرم عليه شيء ما هو حلال له. مثل الضحية، لا الضحية من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره يعني ولا من أظفاره شيء حتى يعني يذبح الخير. إذا دخلت العشر ذات الحج أول العشر، طيب بهذا يكون انتهينا من يعني أركان الإسلام الخمسة أو أركان الإسلام الأربعة، لأن موضوع الفقه وأن في اسم العبادات أما في اسم عقائد الإيمان فهذه توحيد، واسم الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم على ذلك بترتيب المؤلف يبدأ بعد ذلك في النكاح. المصنفون في كتب الفقه بعضهم يجعل بعض العبادات يجعل الجهاد من باب أنه يعني فريضة كذلك من الفرائض، وبعضهم يجعل النكاح من باب يعني أن هذا أولى يعني المعاملة. هذا من حيث يعني الترتيب في التصنيف في كتب أبواب الفقه، والمؤلف هنا يعني شرع على أن يجعل النكاح بعد العبادات.